بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أولا قبل ما أبدأ، سنخصص إن شاء الله بعض الوقت قبل الأذان إذا كان عند الإخوة عندهم استفسارات على ما مضى أو أسئلة، فإذا كان أحد الإخوة أو الأخوات عندهم استشكالات على ما مضى لعلهم يكتبون ذلك الآن في أوراق. تحدثنا في الليلة الماضية عن أحكام العدد وأحكام الحضانة والنفقات وما يتعلق بذلك، وقد سأل بعض الإخوة سؤالا يقول: ما هو البيت الذي تعتد فيه المرأة المتوفى عنها زوجها؟ كما نعلم أن المرأة المتوفى عنها زوجها يلزمها مع الاعتداد الإحداد، ليس كذلك؟ والإحداد هو لزوم السكن وعدم الخروج على ما سبق معنا في الليلة الماضية. فهل ما هو البيت الذي تبقى فيه المرأة؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى: هو البيت الذي توفي زوجها وهي فيه. وقولهم توفي زوجها وهو فيه ليس معناه أنها ذهبت إليه زيارة مثلا زيارة إلى أهلها، وإنما البيت الذي كانت تستقر فيه حال وفاة زوجها. فلو قدرنا مثلا أنها كانت تستقر في بيتها لكنه توفي زوجها وهي في زيارة إلى أهلها يوم مثلا، فإنها تحد في بيت زوجها. لكن مثلا لو قدر أنها لم تنتقل إلى بيت الزوجية وإنما هي باقية عند أهلها، وزوجها مثلا في بلد آخر يأتي بين والأخرى، هذه أين تحد؟ في بيت أهلها، لأنها مستقرة في بيت أهلها. واضح يا أخوان؟ المسألة الثانية التي سأل عنها أيضا مسألة الإحداد، كما سبق أيضا معنا مرتبط بالعدة، فإذا انتهت العدة انتهى الإحداد. فكما سبق معنا أنه قد تنتهي العدة في ساعات أو أقل حينما تكون المرأة حاملا فتضع بعد وفاة زوجها، تنتهي العدة مباشرة، أليس كذلك؟ إذن ينتهي الإحداد مباشرة ويحل لها كل شيء كان يحرم على المرأة التي عليها الحداد أو المرأة المعتدة. مسألة أخيرة تتعلق بالإحداد أو بالعدد، وهي لو أن المرأة لم تعلم بوفاة زوجها وقت وفاته، يعني لم يبلغها خبر وفاة زوجها إلا بعد وفاته بمدة. افترضنا لم تعلم بخبر وفاة زوجها إلا بعد وفاته مثلا بشهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أقل أو أكثر. هذه المسألة الآن قليلة لكنها كانت في الماضي تكثر لعدم توفر وسائل الاتصال. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن العدة تبتدئ من حين وفاة زوجها وليست مرتبطة بعلمها. يعني لو قدر أن امرأة لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد خمسة أشهر من وفاته ولم تكن حاملا، هنا نقول ليس عليها لا عدة ولا إحداد. لماذا؟ لأنه فات وقتها. الوقت المقصود فيه العدة والمقصود فيه الإحداد فات فلا يقضى. لو قدر أنها علمت موته بعد شهرين نقول بقي عليها شهرين أو شهران وعشرة أيام وهكذا. واضح يا إخوان؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين: كتاب الأطعمة، وهي نوعان: حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة، يعني ذكر أحكام الأطعمة. وهذه الأحكام التي يريد المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها هي بالدرجة الأولى تتناول ضابط الطعام الحلال والطعام الحرام. الأطعمة جمع طعام، فهو رحمه الله يريد أن يبين لنا ما هو الطعام الحلال وما هو الطعام المحرم الذي لا يباح أكله. وكذلك هو سيتكلم عن الأشربة المشروبات، لكنه غلب الأطعمة لأنها أكثر، فأدخل حكم المشروبات داخل حكم المطعومات، لأن المطعومات أكثر من المشروبات. إذا علمنا ذلك فإن الأصل العام في الأطعمة هو أن الأصل في الأطعمة هو الحل. الأصل في الأطعمة هو الحل، كما سبق معنا أن معنى قول أن الأصل في الأطعمة هو الحل أنه لا يحرم شيء منها إلا بدليل، فعلى من حرم شيئا من أنواع الأطعمة أن يأتي بالدليل، ولا يلزم من قال إن طعام كذا سواء كان من الأطعمة الحديثة أو من الأطعمة المعروفة قديما، لا يلزم من قال إن هذا الطعام مباح أن يأتي بدليل. كما سبق، لو أن اثنان اختلفا في شرب الدخان هل هو حرام أم حلال، من المطالب بدليل؟ هل المبيح أو الذي يقول أنه حرام؟ ها؟ حرم. نعم، الذي يحرم، لأن الأصل هو الحل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قل لا أجد في موحدي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. فجعل الأصل هو الحل واستثنى المحرمات، صح؟ وقال سبحانه وتعالى أيضا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ترى أن الله تبارك وتعالى أنكر على من حرم الطيبات. وهكذا النصوص سواء من الكتاب أو من السنة على أن الأصل في الأطعمة هو الحل كثيرة ومتعددة. المؤلف رحمه الله قسم الأطعمة إلى أطعمة حيوانية وأطعمة نباتية أو ما سوى الأطعمة الحيوانية. فابتدأ بالأطعمة النباتية فقال: جميع الأطعمة النباتية من الحبوب والثمار والخضروات والفواكه وما شابه ذلك كله حلال إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. إذن القاعدة في النباتات في المأكولات من الأشجار والثمار أنه يجوز أكلها إلا إذا كان فيها مضرة، مثل المضرة مثل السم. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. متى ما ثبت أن هذه الشجرة أو هذه النبتة مضرة أصبحت حراما. القات مثلا هو نبات، لماذا قال العلماء إنه حرام؟ لأنه مضر، ولأن فيه معنى الإفتار وقرب معنى الإسكار الذي موجود في الخمر. نعم. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث: كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وإن انقلبت الخمر خلا حلت. الأشربة المشروبات كلها مباحة إلا ما أسكر أو كان مضرا، يعني كونه يكون مضر هذا قاعدة عامة في جميع المطعومات. أي طعام ثبت أنه يضر بالبدن مضرة ظاهرة، لأن الأطعمة قد يصاحبها مضرة إذا أكثر الإنسان منها أو تناولها في غير الوقت المناسب لكن الكلام إذا كانت المضرة الظاهرة وليست التي يعني فيها مضرة يسيرة ومصلحة أكبر، إذا كانت المضرة الظاهرة واضحة في هذا المطعوم فإنه حرام بلا إشكال أو المشروب. قال الأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، أي مشروب يسكر فإنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن إذا أصبح الشراب مسكرا فإنه حرام، سواء سمي خمر أو سمي مشروبات روحية أو سمي في بعض البلدان البيرة أو نحو هذه التسميات، ما دام أنه مسكر فإنه حرام. طيب، إذا كان المشروب المسكر يسكر إذا شربت منه كأسا، لكن لو شربت منه فنجانا مثل فنجان القهوة لا يسكر، هل يحرم أو لا يحرم؟ يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. واضح يا إخوان؟ طيب، يقول بعض الأطباء الآن أنه أكثر الأدوية فيها أو كثير الأدوية فيها نسبة مسكرة أو نسبة مما يصح أنه من الكحول، أليس كذلك؟ وأنتم تقولون ما أسكر قليله فكثيره حرام، وتقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. نقول إن هذه المادة اليسيرة من الكحوليات أضيفت على مادة كثيرة فزالت النسبة من الكحول، فأصبح هذا المشروب لا يسكر كثيرا أو قليلا. واضح؟ مثل النجاسة، النجاسة نجاسة يسيرة أم كثيرة، لكنها إذا يعني وقعت في ماء طاهر ثم زالت في الماء الطاهر فلم يعد لها أثرا يزول حكمها. كذلك هذه المواد الكحولية أضيفت على بعض الأدوية إضافة على أن ما فيها من الحاجة والفائدة هي إن غمرت ضمن الدواء فلم يعد لها أثرا. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي أن الخمر وهي حرام وهي نجسة أيضا عند جمهور العلماء، حكي الإجماع لكن الإجماع لا يصح على أنها نجسة. هذه الخمر إذا انقلبت خلا، بقيت مثلا في الشمس أو في فانقلبت خلا دون فعل الآدمي، واضح إخوان؟ هنا تصبح حلالا لأنها لم تعد خمرا وإنما أصبحت خلا، هذا واضح بلا إشكال. لكن هل يجوز للإنسان إذا كان عنده خمر أن يخللها أو يبقيها حتى تتخلل تصبح خلا؟ وإذا أبقاها فأصبحت خلا عمدا يعني من فعله، هل تصبح حلالا؟ الصحيح أنها لا تصبح حلالا. لماذا؟ لأنه مأمور أصلا بإتلاف هذا الشراب، مأمور بعدم الانتفاع بهذا الشراب، فكونه يتقصد الانتفاع به يترتب عليه أنه إذا انقلب خلا فلا يجوز. أما إذا انقلبت من نفسها دون أن يكون الآدمي فيها فعل فإن ذلك جائز وتصبح مشروبا حلالا. نعم. والحيوان قسمان، بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، قال تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه. وأما النوع الأول من الحيوانات، الحيوانات البحرية، يقول المؤلف رحمه الله كل ما في البحر يحل أكله سواء كان ميتا أو كان حيا، في قول الله سبحانه وتعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فسر ابن عباس رضي الله عنه صيد البحر بأنها الحيوانات الحية، وطعامه بأنه ما يلقيه البحر من الحيوانات الميتة. وكون ميتة البحر حلال هذا واضح أيضا بالنصوص الخاصة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أبا عبيدة بن جراح رضي الله عنه في سرية، يعني مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم في الغزو، في قصة طويلة ذهبوا تجاه البحر الأحمر وكانوا في حالة شديدة من المجاعة حتى أنهم كانوا يأكلون في اليوم ثمرة واحدة. قال فلما وصلوا البحر وجدوا البحر قد ألقى حوتا عظيما، فبقوا على هذا الحوت وهم جماعة من الناس يعني سرية، بقوا عليه أكثر من شهر يأكلون منه ويتدهونون من ودكه، وكأنه ما نقص منه شيء من كبر حجم هذا الحوت مع أنه ميتة. ثم أخذ منه معهم إلى المدينة فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أقرهم على هذا، وهذا يدل على جواز ميتة البحر. من اللطائف في هذا الحديث أن الراوي يقول أنهم أقاموا ضلعا من أضلاع الحوت، يعني جاءوا على شكل قوس، قال وأتينا بأكبر أو أطول بعير وعليه أطول رجل فمر من تحته. طيب المسألة الثانية، هل جميع حيوانات البحر حلال؟ هل التمساح مثلا، هل هذه الحيوانات التي في البحر سواء كان لها أنياب أو ما لها أنياب وكذا حلال؟ بعض أهل العلم كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها حلال، يعني جميع مطعومات أو حيوانات البحر تكون حلال، ولو أن الإنسان تجنب مثلا حيوانات التمساح أو الحيوانات المستخبثة مثل الضفدع أو الحيوانات التي ثبت أن فيها مضرة، فلا شك أن هذا إذا لم يكن هو الصحيح أنه هو الأفضل للإنسان. لكن كلام المؤلف رحمه الله أن جميع حيوانات البحر بشتى أصنافها حلال يجوز أكلها سواء كانت ميتة أو صيدت حية. نعم. وأما البري فالأصل فيها الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. طيب، يعني الحيوانات البرية الأصل فيها الحل أيضا كما سبق إلا ما نص عليه الشارع على تحريمه، لكن ما نص على تحريمه من الحيوانات البرية أكثر مما جاء في بقية المطعومات، ولهذا يبدو أن المؤلف رحمه الله أخره لهذا الغرض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم عن كل ذي ناب من السباع، يعني كل ذو ناب من السباع كل ذي ناب من السباع فإن أكله حرام. وعلى هذا الأسود الفهود نحو هذه الحيوانات التي لها أنياب أكلها حرام. استثنى بعض العلماء رحمه الله تعالى الضبع مع أن له نابا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث جابر رضي الله عنه جعل في الضبع إذا قتله المحرم كبشا، يعني جعله صيدا، وعلى هذا فإنه يجوز أكله، وإلا لما جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كبشا. نعم. ونهى عن كل ذي مخلب من الطير رواه مسلم. أيضا من الطيور كل ذي مخلب من الطيور لا يجوز أكله، مثل الصقور ونحوها من الحيوانات أو من الطيور التي لها مخالب لا يجوز أكلها. نعم. ونهى عن لحوم الحمر الأهلية متفق عليه. هذا جاء في غزوة خيبر يعني اللحوم الحمر الأهلية الحمير الأهلية الإنسية يعني التي تكون مع الناس، كان في أول الإسلام أكلها حلالا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها في غزوة خيبر كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا طلحة رضي الله عنه ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل أو عن لحوم الحمر الإنسية. كان الصحابة رضي الله عنهم قد وضعوا اللحوم في القدور تغلي بها القدور، فامتثلوا مباشرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفأوا القدور ولم يأكلوا منها شيئا. طيب، حمر الوحش، حمار الوحش، حمار الوحش يجوز أكله، أولا لأنه على الأصل كما ذكرنا الأصل في الحيوانات الحل إلا ما جاء الدليل على تحريمه، واضح إخوان؟ ثم إنه وقع الدليل الخاص أو جاء الدليل الخاص الذي يدل على جواز أكل حمار الوحش لما في الصحيح من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه محرما من المدينة إلى مكة مر النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء فدعاه الصعب بن جثامة رضي الله عنه إلى حمار وحش صاده له يعني إنما صاد الحمار لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إنا لم ما منعنا أن نأكله إلا أننا حرم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني اعتذر عن أكله ليس لأنه حرام وإنما لأنه متلبس بالإحرام، لأن المحرم كما تعلمون لا يحل له أن يصطاد صيد البر. نعم سم. هذه مسألة لطيفة، يعني الفقهاء يتكلمون عن الحمر الوحشية، الآن المشهور في الحمر الوحشية هي الحمر المخططة، هذه أليس كذلك؟ هذه لها حكم الحمر الوحشية، لكن ذكر بعض أئمة اللغة المعاصرين أظنه محمود شاكر رحمه الله أو غيره أن الحمر التي موجودة في كتب أئمة اللغة قديما وفي الأحاديث ليست هي هذه النوع، وإنما هو نوع منقرض الآن على ما ذكره محمود شاكر رحمه الله وغيره من أئمة اللغة المعاصرين. نعم. ونهى عن قتل أربعة من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود. طيب، من القواعد أو من قواعد الحيوانات التي يحرم أكلها، هذه قاعدة مهمة، من قواعد الحيوانات التي يحرم أكلها أن يكون هذا الحيوان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أو نهى عن قتله. أي حيوان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فإن أكله حرام. اثنين، أي حيوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فإن أكله حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، إذن هذه أكلها حرام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس كما في الصحيح في عائشة رضي الله عنه، خمس يقتلن في الحل، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الحدأة الحية الغراب، هذه حيوانات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، إذن لا يجوز أكلها، واضح يا إخوان؟ أي حيوان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فإن أكله حرام. قد يقول قائل كيف تجعل هذه قاعدة؟ نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله معنى هذا أنه لا يجوز استبقاؤه، لو كان حلالا لا يجوز استبقاؤه، صح ولا لا؟ والحيوان الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله هل يجوز أكله دون وهو حي؟ ما يمكن ولا يجوز ذلك، إذن يحرم أكله. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك رحمه الله قال: وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها، أي الأشياء التي تستخبث عند الناس يمثل لها الفقهاء بالحشرات، هذه أشياء مستخبثة في عرف الناس، إذن هي حرام. إذن من الأشياء المحرمة من الحيوانات البرية: كل ذي ناب من السباع، 2 كل ذي مخلب من الطيور، 3 الحمر الأهلية، 4 ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، 5 ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، 6 ما استخبث عرفا أو ما استخبث عند الناس مثل الحشرات. هذه 6 أمور يحرم أكلها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة 3. ما هي الجلالة؟ الجلالة هي الحيوان الذي يجوز أكله لكنها تأكل النجاسات، سواء كانت مثلا من الدجاج أو من الغنم أو من البقر، إذا كانت تأكل النجاسات فلا يجوز أكلها، لأن ما تولد من النجس يكون نجسا، واضح إخوان؟ لكن هل تحرم بالكلية بحيث لا ينتفع بها مطلقا؟ لا، وإنما تبقى تطعم الحلال مثل الأعلاف والحشائش ونحوها، ويمتنع عن شرب لبنها في هذه الفترة حتى إذا زال أثر النجاسة فيها جاز شرب لبنها وجاز أكل لحمها، واضح إخوان؟ هذا لا إشكال فيه، لكن كم المدة التي تحبس؟ يعني كم هي المدة التي تحبس فيها الجلالة على أكل الأشياء أو الحشائش والأعلاف الطاهرة ويمتنع عن أكلها أو شرب لبنها؟ المؤلف رحمه الله جعلها 3 أيام، أليس كذلك؟ يعني إذا الإنسان عنده مثلا بقرة، عنده شاة تأكل النجاسات، ما دام أنها بهذه الصفة لا يجوز له أكلها، لو ذبحها لا يأكل لحمها، لا يجوز له شرب لبنها. طيب قال: ماذا أفعل؟ قلنا له: احبسها عن أكل النجاسات حتى تأكل الأطعمة المباحة، ثم إذا زال أثر النجاسة عنها جاز لك شرب لبنها أو أكل لحمها. سيقول: كم هي المدة؟ المؤلف يقول 3 أيام، أليس كذلك؟ وهذا جاء ابن عمر رضي الله عنه. أما بعض أهل العلم رحمهم الله يفرقون، يقول: نفرق بين الحيوانات، مثل الدجاج يكون له 3 أيام، الأغنام 7 أيام، الأبقار وما في حكمها 40 يوما. هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعلى هذا نقول: إن الإنسان إذا أبقاها مدة تزيد على 3 أيام وغلب على ظنه زوال أثر النجاسة منها فإنه يجوز له أكلها وشرب لبنها إن شاء الله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى كتاب الزكاة والصيد، لأنه بعدما ذكر الأطعمة ومنها الحيوانات، والأصل في الحيوانات أنها لا تجوز إلا بالزكاة، أو الصيد في الحيوانات التي تصاد صيدا. لما كان ذلك كذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان أحكام الزكاة والصيد، فقال رحمه الله: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة إلا السمك والجراد. إذن الزكاة هل تبيح الحيوانات المحرمة؟ يعني لو أن إنسانا مثلا قال: أنا سأذكي الثعلب حتى أنتفع بجلده فيصبح طاهرا، نقول الزكاة لا تبيح إلا ما يجوز أكله فقط، إلا الحيوانات التي يباح أكلها في الأصل، فلا تبيح الزكاة الحيوانات التي يحرم أكلها. تشترط الزكاة في جميع الحيوانات إلا في السمك والجراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان السمك والجراد. ما سوى هذه الحيوانات، ما سوى السمك والجراد، فإنه لا يحل إلا بالزكاة. قال رحمه الله: يشترط في الزكاة أولا أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. أن يكون المذكي الذي يذكي الدابة، يذبح الغنم أو البقر أو ينحر الإبل، أن يكون مسلما أو كتابيا. ما هو الدليل؟ نفس الدليلين. أول آية: كيف؟ إيه أول الآية ما هو؟ أحل لكم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام أوتوا الكتاب حل لكم. هل المراد الطعام الأطعمة مثل النباتات أو التي تصنع من النباتات؟ الجواب لا، لأن هذه لا أثر لها لكافر أو غير كافر، صح ولا لا؟ إذن هي في الذبائح. فقول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، دليل على أن ذبيحة أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى جائزة. طيب، هل معنى ذلك أن ذبيحة الكتاب تجوز لنا حتى ولو لم يأتي بالشروط، شروط الزكاة؟ نقول: لا، هي إنما تجوز إذا أتى بشروط الزكاة، لأنه لا يمكن أن تكون كتيبة ذبيحة الكتاب جائزة وتكون ذبيحة المسلم الذي لم يأتي بالشروط غير جائزة، صح؟ لكن لو جهلنا الحال، هنالك يقول العلماء: الأصل هو الجواز. طيب، النوع الثاني أو الشرط الثاني أن يكون بمحدد، أن تكون وسيلة يذبح بها حادة، يعني لا يذبحها بثقل هذه الوسيلة، واضح أخوان؟ تكون لها حادة مثل السكاكين. الشرط الثاني أن ينهر الدم، لابد أن يخرج الدم من الذبيحة، لأنه كما قلت قد يحصل القتل ولا يحصل خروج الدم، أو لا يحصل إنهار الدم الذي هو سيلان الدم. الشرط الرابع أن يقطع الحلقوم والمريء. الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام، فلا بد أن يقطع الحلقوم والمريء، ويقطع أيضا الودجين أو أحدهما، الودجين اللذين هما العرقان الكبيران في العنق، أليس كذلك؟ يلزمه أن يقطع هذين الودجين، إن قطعهما جميعا فحسن، وإلا يقطع أحدهما. الشرط الخامس أن يذكر اسم الله عليه، لابد أن يذكر اسم الله، أن يذكر اسم الله على الزكاة، وإلا كانت الزكاة غير جائزة. طيب، هل يكون الذكر ذكر اسم الله على الذبيحة يكون عاما أو على الذبيحة بذاتها؟ الله يحفظ. واضح؟ لو أن إنسانا أراد أن يذبح فقال بسم الله ثم دخل شبك الغنم واختار ذبيحة وذبحها دون أن يذكر الله اسم الله مرة أخرى، هل يجزئ ذلك؟ لا، لابد أن يكون ذكر اسم الله على ذات الذبيحة. ولذلك يقول العلماء هذا من الأشياء التي يفارق فيها الصيد الذكاة. الذكاة يكون الذكر على ذات الذبيحة، والصيد الذكر على الوسيلة، يعني وسيلة الصيد. لو أن إنسانا مثلا بالبندقية رأى مجموعة من الطيور قال بسم الله ورمى، فأصابت الرصاصة طيرا آخر غير الذي كان يريد قصده، يحل أو ما يحل؟ يحل، لأن ذكر اسم الله في الصيد على الآلة وليس على الدابة التي تصاد كما سيأتي معنا. قال وكذلك يشترط في الصيد، يعني هذه الشروط تشترط في الصيد إلا يعني استثناء أنه يحل بعقره في أي موضع بدنه، ترميه بالسهم مثلا قديما أو بالرصاصة الآن في أي موضع بدنه فيحل، لأن الصيد قد لا يكون متيسر لك أن تفعل به كما تفعل بالذبائح. واضح أخوان؟ لكن لو أن إنسانا اصطاد مثلا أرنبا وهي معه حية الآن، هل يجوز له إطلاقها ثم رميها أم يلزمه الذكاة؟ ما دام أنه تمكن منها وهي معه فإنها تكون في حكم الذكاة. قال ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه، يعني الصيد الآن كما سبق أن يجوز له أن يعقره في أي موضع بدنه، كذلك مثله في هذا الحكم أي شيء من الدواب يعجز الإنسان عن ذبحه. لو أن الإنسان في عنده بعير شرد هذا البعير ولم يستطع الإمساك به، جاز له أن يفعل به كما يفعل بالصيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة مع أصحابه فنفر أحد الإبل أو شرد فرماه الصحابة رضي الله عنهم بالسهام ما استطاعوا الإمساك به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما ندى عنكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم تصنعوا به هكذا، يعني افعلوا به هكذا. قالوا عن رافع بن خديج مرفوعا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذا هو الدليل على إنهار الدم وذكر اسم الله عليه، ليس السن والظفر، يعني يستثنى من أدوات الذبح المحدد السن والظفر. الظفر الآن حاد، يعني ينطبق عليه شرط أن يكون محدد، لكن لا يجوز له مثلا يكون معه طائر أو كذا فيذبحه بظفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فقال أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني هو الذي يذبح بها أهل الحبشة، متفق عليه. قال ويباح صيد الكلب المعلم طيب نقف عند هذه المسألة صيد الكلب المعلم ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم وننظر في هذه الأسئلة. نعم صوت ضعيف. الظاهر أنه إجازة الأسبوع بعد القادم إن شاء الله. يقول: كتاب البيوع الصعب فيه مسائل لم نفهم. ما في إشكال يا إخوان، اللي عنده مسائل ما فهمها في كتاب البيوع الإجازة فرصة، يعني يمر الإنسان على هذا الكتاب ويسجل جميع المواضع التي لم يفهمها، وإن شاء الله يعني ييسر الله بأن نستطيع أن نعيد شرحها أو إفهامه إياها. طيب، ما حكم لعبة البلوت وهي بلا عوض فقط للتسلية وتدخل في باب المسابقة والمغالبة؟ البلوت إذا كانت التسلية فقط وما فيها عوض، بعض أهل العلم المعاصرين يمنعها مطلقا لأنه يلحقها بالنرد أو بالشطرنج حتى ولو لم يكن فيها عوض. والذي يظهر والله أعلم بأنه إذا كان اللعب ليس مستلسلا فيه الإنسان، اللعب يسير وليس فيه تشاحن ولا إشغال عن وقت الصلاة، أن ذلك جائز. يقول: النمل الموجود في المنادي نضع له السم لقتله أو أي مبيد، وأحيانا نغسله بالماء أو مسح أماكن يوجد عليها النمل، هل هذا حرام؟ الحيوانات عندنا حيوانات أمر بقتلها، وحيوانات نهي عن قتلها، وحيوانات لم يؤمر ولم ينهى عن قتلها. القاعدة جميعا أن الإنسان فيما لم يؤمر بقتله من الحيوانات لا يقتله، أي شيء من الحيوانات لم تؤمر بقتله لا تقتله إلا إذا آذاك. فإذا لم تستطع دفع أذاه إلا بقتله جاز قتله. واضح إخوان؟ مثل النمل، إذا ما استطاع الإنسان أن يدفع أذى هذا النمل إلا بقتله جاز له قتله. ولهذا في الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فحرق بيت النمل، قال فعاتبه الله، قال: هل نملة واحدة؟ يعني هو آذته نملة واحدة ولم ينهى عن قتل هذه النملة التي آذته. فالقاعدة أن الحيوانات إذا آذت الإنسان أو ضرت بالإنسان جاز له قتله، جاز له قتلها إذا لم يستطع دفع أذاها بغير القتل. يقول: كتاب البيوع متشعب ومتشابه ويخطئ الرجال أكثر، أو ما أعرف والله الكلمة، نتمنى يكتب ما شرح في الكتاب دون الشرح يعني اللي ذكرناه. هو لو تلاحظون أعتقد أن الشرح اللي قلته ليس شرحا وإنما هو توضيح لما في الكتاب. أنا أعتقد يمكن إذا كان فيه زيادات فهي لا تقدر 10%، لأن كلام المؤلف رحمه الله على أنه مختصر إلا أنه في المسائل التي ذكر وضح العبارة فيها، فأنا ما أعتقد أن هناك زيادة كثيرة. وإلا الحقيقة لو كان الوقت فيه سعة لا أحببت أن نبسط الحديث في البيوع والمعاملات أكثر من كذلك، لأنه يقع عندنا الآن أخطاء كثيرة في المعاملات سببها جهل الإنسان. يعني يقع أخطاء ليس حرمها عالم أو عالمان، وإنما هي محرم بالإجماع. أنا أذكر مثال: أليس الآن عند بعض المزارعين، وقولوا نعم أو لا، أليس عند بعض المزارعين الآن يكون مثلا عنده رشاش برسيم ويبيع الرشاش الحصدة التي لم تخرج بعد؟ هذا موجود صح؟ أنا مثلا عندي مزرعة، يجي لم يبو عمر صاحب مثلا بهائم أو يتاجر في الأعلاف، يقول سأشتري منك الحصدة التي ستظهر إذا جذذنا هذه الحصدة بكذا، هل يجوز أو ما يجوز؟ يحصل هذا صح؟ هذا محرم بالإجماع، ما هو كلام واحد أو كلام عالم، محرم بالإجماع، لأنه بيع شيء غير موجود. هذا شبيه بالسلم صح ولا لا أبو عمر؟ الفقهاء ينصون في السلم ألا يكون المسلم فيه معين، لا يعين الحائط هذا أو الحائط هذا أو المزرعة هذه، يبيع عليه شيء دون تعيين، هو الآن عين صح؟ طيب الآن ما في أحد يضعون في المحلات البضاعة لا ترد ولا تستذل، ها؟ هذا صحيح ولا خطأ؟ البضاعة لا ترد ولا تستبدل، ما صحيح كلامنا. إذا كانت البضاعة معيبة فيلزمها ردها أو رد ثمنها حتى ولو لم يستبدل، صح؟ شوي بس دقيقة. أليس الآن في واقع بعض الناس تأتي إليه وتقول تبيع علي الشيء الفلاني وهو ليس عنده، فيبيعه عليك بمؤجل حتى وليس بحاضر؟ يعني مثلا تأتي لإنسان وتقول مثلا أريد سلعة صفتها كذا، على أن أسلمك الثمن بعد سنة، وخلاص بعتك ولا يعين السلعة، صح؟ هذا واقع مو بواقع، هذا محرم بالإجماع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أركان الأركان. أليس يقع في واقع بعض الناس في المسابقات الحاصلة الآن، يشتري مثلا أو يرسل رسالة فيها الجواب 3 ريال ثم يختار الفائز واحد مثلا منهم، أليس هذا هو القمار؟ ها؟ أليس يقع من أنواع الغرر الأشياء الكثيرة؟ أليس يقع إخفاء عيوب السلع؟ أليس يقع في بيع التمر مثلا أن الإنسان يشتري الشيء ثم يبيعه قبل قبضه، أو أبيع عليك تمر أنا مثل أبيع على الأخ جميل تمر، ثم يجي يأتي شخص آخر يربحني أكثر منه فأبيعه على الآخر لأني لم أقبض الثمن من الأول؟ هذا واقع صح؟ وهذا لا يجوز، لأنه بيع الإنسان ما لا يملك. صور كثيرة جدا في المعاملات المالية المستحدثة، وإذا وقعنا في ما يتعلق بالمصارف والتمويل ونحو هذه الأمور، أنواع المسائل المشكلة. الإنسان كيف يتعامل معاملاته؟ مثلا إنسان مزارع أو يبيع في السوق، كيف يبيع أشياء ما يعرف حكمها؟ عمر رضي الله عنه كان يأمر أن لا يبيع أحد في السوق إلا وقد تعلم الفقه، ومن يبيع ولا يعرف أحكام الفقه يأمر بجلده. كيف يتعامل بالحلال والحرام وما يعرف؟ وما يلزمه أن يكون فقيها، لكن أقل شيء تعرف الأحكام. أنت الآن تمارس تجارة الذهب مثلا، عندك محل ذهب، يلزمك أن تعرف الأحكام التي تخصك في هذا الأمر. فالحقيقة المعاملات نظرا للأخطاء الكثيرة عندنا نحتاج أن نتشعب فيها أكثر. سام شيخ.